الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وأنا مسرور جدا للقائكم وممتن لكم أيضا بمتابعتكم لبرنامجكم أنتم نهاية العالم. نهاية العالم تسبقها علامات ودلائل وأحداث. هذه الأحداث تتنوع، منها أحداث تتعلق بالفلك كانشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، منها أحداث تتعلق بحياة الناس وبطبيعتهم كما قال عليه الصلاة والسلام يكثر فيهم السمن، منها أحداث تتعلق بأمراض تنتشر بين الناس. نحن اليوم مع حدث أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به لما قال يكون بين يدي الساعة أدعياء 30 كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي. من هم هؤلاء ومن ظهر منهم في عهده عليه الصلاة والسلام، وأيضا كيف تعامل المسلمون معهم لما ظهروا؟ ماذا كانوا يدعون؟ ما الذي دفعهم أصلا لأجل أن يدعوا أنهم أنبياء؟ ماذا كانوا يرجون من وراء هذه الدعوة؟ هو كلام مفيد وممتع في الوقت نفسه، وهو أيضا دليل على صدق محمد رسولنا وسيدنا عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا دليل أنه لا ينطق عن الهوى. فتعالوا جميعا نتكلم اليوم أيضا في حلقة عن أدعياء النبوة، وهي علامة من علامات الساعة، فيسرني والله بقاؤكم معنا. نعم أيها الأحبة الكرام، أيضا من علامات قيام الساعة ومن دلالاتها ومن آياتها ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا تقوم الساعة حتى يبعث، يعني حتى يخرج، حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، كلهم يزعم أنه رسول الله. وكذلك في الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام إنه والله لا تقوم الساعة، إنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا، يعني يدعون النبوة، آخرهم الأعور الكذاب. وقال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبدوا الأوثان، ثم قال وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون، 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر قال في أمتي كذابون دجالون 27 منهم 4 نسوة، سيدعين أنهن نبيات أيضا، منهم 4 نسوة، ثم قال وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي. تعالوا نتكلم أيها الأحبة الكرام عن هذه الدلائل من دلائل قيام الساعة أو من دلائل وعلامات قرب قيامها. هذه الدلالات أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، فمن هم هؤلاء؟ ما هي أسماؤهم؟ ما هي دلالاتهم؟ ما هي صفاتهم التي نستطيع أن نحكم أنهم ينطبق عليهم هذا الحديث؟ هذا بإذن الله تعالى ما سوف نتناقش معكم حوله في حلقتنا هذه من برنامجكم نهاية العالم. أنا أرحب بكم ورحب بالشباب بالأخ منديل وعبد العزيز ومنصور ونايف، والله يجزيكم خير يا شباب على مشاركتي. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام بعث وهو خاتم النبيين، كما قال الله سبحانه وتعالى لما بين أنه خاتم النبيين قال جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ثم قال ولكن إيش رسول الله وخاتم النبيين، وفي قراءة وخاتم النبيين. وقال الله جل وعلا وهو بين ذلك قال سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. هذا ظالم اللي يقول أوحي إلي ويبدأ يتكلم بكلام مثل ما كان يفعل مسيلمة الكذاب لما يقول والطاحنات طحنة والسالقات سلقة والعاجنات عجنة والخابزات خبزة إهالة وسمنة، وصدق الله العظيم يقول هذا قرآن. يقول الله تعالى ومن أظلم ممن كذب بآيات الله، ويقول في الآية الأخرى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. هذا بلا شك أنه من أعظم الكذب. ويقول الله سبحانه وتعالى لما بين شيئا من ذلك. قال عز وجل: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. يعني المطلوب منا بعد النبي عليه الصلاة والسلام أن نكون علماء متبعين له، ندعو الناس إلى عبادة الله. أما أن ندعي أننا أنبياء فلا. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح، يقول: إن العلماء ورثة الأنبياء. وقال عن بني إسرائيل، قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. تسوسهم يعني كلما مات نبي جاء نبي بعده، يموت هالنبي يأتي نبي بعده. لا يمكن بنو إسرائيل يطيعون عالما ولا إمام ولا شيخ أبدا، ما يطيعون إلا نبي. لذلك أحيانا يجتمع عليهم في الوقت الواحد ثلاثة أنبياء، مثل ما قال الله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. مرسلون ما هو بواحد، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. حنا الثلاثة كلنا مع بعض نحن مرسلون إلى قرية واحدة. لاحظ هذا كان في بني إسرائيل. أما في أمتنا فالنبي عليه الصلاة والسلام لما لحق بربه جل وعلا، لحق بالرفيق الأعلى، قال: العلماء ورثة الأنبياء. خلاص أنا أموت لا أستطيع أن أفتيكم بعد موتي إلا ما يبقى من الأدلة ومن الأحاديث، لا أستطيع أن أفصل خصوماتكم أنا مت، لكن يبقى من بعدي العلماء الذين يفصلون بينكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيضا، وهو يبين أنه لا نبي بعده، يقول: إن لي أسماء. يقول: إن لي أسماء. ثم قال: فأنا محمد وأنا أحمد وأنا العاقب. قال: وأنا الماحي، يمحو الله به الشرك. ثم قال: وأنا العاقب. العاقب هو الذي لا نبي بعده، قال: العاقب الذي لا نبي بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي. شوف هذا مثال آخر أو حديث آخر يدل على ختم النبوة به. قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيتا فأحسنها وجملها، ابن بنى بناية يعني، فأحسنه وأجمله وترك موضع لبنة من زاوية من زواياه. كل البيت مضبوط واللبن فوق بعض وجيد، لكن هالزاوية هذه فيها لبن ناقص. يقول: ترك موضع لبنة من زاوية من زواياه. قال: فجعل الناس يطيفون بالبيت ويقولون: ما أحسنه ما أجمله، لكن لو يسد هذه اللبنة. فيقول عليه الصلاة والسلام: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. يعني كأن الأنبياء جاءوا وبنوا التوحيد وبنوا الأديان وباقي نبي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وختمهم، لذلك لا نبي بعده. ويقول عليه الصلاة والسلام: فضلت على الأنبياء من قبلي بخمس. وذكر قال: أحلت لي الغنائم، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ثم قال: وبعثت إلى الناس كافة، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. ثم قال: وختم بي النبيون. ختم بي النبيون. لذلك أجمع أهل العلم على أن كل من جاء وزعم أنه نبي أو زعم أنه يوحى إليه فهو كما قال الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. الذين ادعوا النبوة لهم قصد. طيب أعطنا اللي عندك منصورة. شيخ، أنا بس لما سمعت الآية فعززنا بثالث، دائما هناك خلط بين ذكر النبي والرسول. هل كل نبي رسول أو كل رسول نبي؟ أحسنت. وما الفرق بين النبي والرسول؟ أحسنت، جيد. طبعا الفرق بين النبي والرسول، يقولون إن اللفظة فيها عموم وخصوص، يعني فيها نوع من التشابه وفيها تفريق يسير، مثل الفرق ما بين المسكين والفقير مثلا، ما الفرق بين الجدار والحائط، الكأس والإناء. يقولون هذه متشابهة، متشابكة أيضا، لكن بينها فروق يسيرة. فقالوا الفرق بين النبي والرسول أن الرسول هو من جاء بشريعة جديدة وبكتاب جديد، أما النبي فهو من يأتي بشريعة من قبله، يجدد بس، يجي يقول لهم: يا جماعة، هذا مثلا مات النبي فلان، أنا نبي من بعده، أعمل بنفس الشريعة، نفس الأحكام، نفس الكتاب المقدس الذي أنزل عليه، سواء زبور، إنجيل، قرآن إلى آخره، ولكن لا يأتي بشريعة جديدة. مثل ما قال الله جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشريعة المحمدية على محمد صلى الله عليه وسلم، في الشريعة التي على عيسى، الشريعة التي على موسى، كل واحدة تختلف عن غيرها. لكن الأنبياء الذين بعثوا مثلا مع شعيب، الأنبياء الذين بعثوا مع لوط، مع صالح، ربما أنه بعث معه 10 أنبياء 20 نبيا 100 نبي ما ندري، لكن هؤلاء الأنبياء تكون في غالب الأحيان شرائعهم واحدة. لذلك أبو ذر لما كما في مسند الإمام أحمد لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله كم عدد الرسل؟ فقال عليه الصلاة والسلام الرسل 120,000 كما كبيرا. 120,000 رسول، يعني نحن لم يذكر الله تعالى في القرآن من هؤلاء الرسل إلا كم رسول؟ 25 في القرآن 25 رسول بس اللي ذكروا في القرآن، فقط 25 رسول من 120,000 لم يذكر 25,000 لا ولا 2,500 لا، ذكر فقط 25 رسولا. ثم أيضا هؤلاء 25 رسولا لم يفصل الله تعالى قصصهم، يعني مثلا نحن نقرأ في القرآن اليسع، تعرفون قصته؟ ما فصلها في القرآن. هل فصلها مثل ما فصل قصة موسى مثلا؟ لا. نقرأ في القرآن ذا الكفل نبي من الأنبياء، الياسين نبي من الأنبياء، لكن ما فصل الله تعالى قصصه. لكن لما جاء ذكر مثلا موسى، موسى ذكر الله اسمه في القرآن 183 مرة مثلا، موسى، عيسى، يوسف، سورة كاملة عن يوسف في قصته مع امرأة العزيز، نعرف يوسف منذ أن كان غلاما وألقي في الجب، عيسى، موسى نعرفه منذ أن ولدته أمه كيف وضعته في الصندوق في التابوت وألقته في اليم، تفصيلات. فالمقصود أن الأنبياء يختلفون. طيب نعود إلى ما كنا فيه، الذين ادعوا النبوة لهم أنواع من القصد، يعني مثلا بعضهم كان يدعي النبوة بناء على جن زينوا له ذلك، مثل أسود العنسي. أسود العنسي كانت الجن تلعب بعقله وتعطيك كلام وتبين له أنه نبي. منهم من كان يدعي النبوة لأجل أن يبين أنه يعني له عز وشرف في قومه. لذلك مسيلم الكذاب بالمناسبة من أوائل ما جعله يدعي النبوة أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا سأؤمن بك لكن اجعل لي الأمر من بعدك، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال ترى يعني نحن رجال وانت رجال، يعني أنت ليس فقط اللي رئيس على قومك، يظن المسألة جاءت بالقوة. الله تعالى يقول الله يصطفي من الملائكة رسله ومن الناس، الله يا أخي اللي يختار، هو اختار نفسه عليه الصلاة، الله تعالى تكرم وتفضل واختار النبي عليه الصلاة والسلام ليكون رسولا. فلما رجع مسيلمة إلى قومه في اليمامة من قبل نجد، بينها وبين المدينة قرابة 1,000 كيلو شرقا، لما رجع إلى قومه أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم رسالة قال أما من مسيلمة رسول الله، مصدق نفسه، من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، أما بعد فإن الله ابتعثني نبيا كما ابتعثك نبيا، فإذا وصلك كتابي هذا فاقسم الأرض بيني وبينك نصفين، فإن قريشا قوم بهت، والسلام. شوف يعني الثقة في النفس، إن نبي يقول أنا أنت نبي وأنا نبي، يعني ما بيننا فرق، كلنا يعني سوا. طبعا كيف رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ رد عليه رد يعني ألقمه حجرا بكلام مختصر. وأيضا ماذا فعل مسيلمة؟ ونحن لا نتكلم عن مسيلمة، سنتكلم قبلها عن الأسود العنسي وعن امرأة أيضا تنبأت وكان عندها حركات في التنبؤ عجيبة، سأذكر لكم ذلك ولكم أيضا أيها الأحبة الكرام، لكن بعد هذا الفاصل القصير فابقوا معنا. نعم أيها الأحبة الكرام، هؤلاء أقوام تنبأوا طلبا للعز وطلبا للشرف وطلبا للدنيا وطلبا للظهور. طبعا اللي تنبؤوا يا شباب منهم مجموعة تنبؤوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وقتلوا في حياته، انتهى موضوعهم تماما. ومنهم أقوام تنبؤوا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا قال يكون في أمتي كذابون دجالون 27، في الرواية الأخرى قال 30 كلهم يزعم أنه نبي. الأسود العنسي اسمه عبهلة بن كعب بن غوث، هذا الرجل كان في اليمن، واليمن قد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها أبا موسى الأشعري، أرسل معاذ بن جبل، دعوا أهلها إلى الإسلام، صار فيها جمع كبير من المسلمين، وهذا في عهد عليه الصلاة والسلام قبل أن يتوفى بدأت اليمن تظهر في الإسلام. هاي منديل شيخ، فيه أنت الحين تتكلم تقول أنهم طلعوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد عهد الرسول، ما طلعوا قبل عهد الرسول، أحسنت، هذا سؤال جيد. يعني في فترة الجاهلية مثلا. أحسنت، قبل عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أذكر أنه ذكر في التاريخ أن أحدا تنبأ، يعني مثلا ما بين عيسى عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام لا أذكر أنه ظهر أحد في التاريخ قال إنه نبي، لا أذكر ذلك أبدا. لكن الذي يهمنا نحن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عيسى لم يكن هو آخر الأنبياء وخاتم النبيين، لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو الخاتم. الحين تقول في الحديث أن إن الكذابين 27 و30 يزعمون النبوة، مع أن اللي يدعوا النبوة أكثر قصدي. أكثر نعم، اللي يدعوا 1000 وشوي. أحسنت، هذا سؤال أنا كنت متوقعه، وهو أن اللي جاءت في الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعي النبوة 30، في رواية 27. طيب يا أخي اللي يدعوا النبوة مثل ما قلت نايف، يعني ربما يصلون 1000 2000. إلى اليوم في ناس يدعون النبوة. يا أخي أنا كنت قبل كم يوم في إحدى الدول الأفريقية ورأيت واحد مدعي النبوة. لا، ما يدعي النبوة بس، يدعي أنه عيسى بن مريم، أنه قد نزل إلى آخر ذلك. فبل ذكروا كذلك، قالوا أن رجلا جاء به إلى هارون الرشيد كان يدعي النبوة، فلما وقف بين يديه قال له هارون الرشيد: أنت نبي؟ قال: نعم أنا نبي. فقال: ما شاء الله، إلى من بعثت؟ قال: وهل تركتمني أبعث إلى أحد؟ تنبأت في الضحى وأمسكتني الظهر. ما يمدي، ما أعطتني فرصة أني أتنبأ. وقالوا كذلك إن رجلا جاء به أيضا يدعي أنه نبي إلى بعض الخلفاء، فقال له: ما اسمك؟ قال: لا. قال: أقول لك ما اسمك؟ قال: لا. قال: اسمك؟ اسمك؟ قال: لا، اسمي لا. قال: ليش اخترت اسم لا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نبي بعدي. يعني يقول: لا، اللي هو أنا نبي بعدي. طبعا هؤلاء يعني في غالب الأحيان يكون عندهم شيء في عقولهم. لكن إجابة على سؤالك نايف، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الذين يدعون النبوة 30 و27 في رواية، منهم 4 نساء، يقصد بهم من يكون لهم شأن ودعوة وأتباع. طيب، هؤلاء لا يزيدون عن 30، يعني لما تعدهم تقول: الأسود العنسي، مسيلم الكذاب، الحارث، ميرزا غلام القادياني كما سيأتي الكلام عليه، سجاح، إلى آخر. هؤلاء اللي صار لهم أتباع. لكن واحد كذا في طرف الحارة عندكم وقال: أنا نبي، وبعدين يعني أعطوه جلدتين على ظهره وتابع ما يقول، ولا تكلم مع أحد وترك ما عنده، أو ربما صار عنده مرض نفسي، يعني هذا لا يعد، لا يعد ممن يعني جاء بهم الحديث أنهم 3. لكن الحين يعني في ناس مصدقينهم، يعني أيام التابعين حقهم. والله كلامك جيد في، أما بالنسبة للأولين الأسود العنسي وغيره، فهؤلاء لهم أتباع، وسيلمة كان عنده أتباع يعني يصدقونه، وغالبا هؤلاء يستعملون أنواع من السحر. تخيل مسيلمة كان من معجزاته أنه يأتي بالبيضة ويقشرها، ويأتي إلى القارورة الصغيرة الفم ويسقط البيضة في القارورة. طبعا هذه طريقة الآن كيميائيا أو فيزيائيا يمكن أن تكون بطرق معينة، يعني أظن يضعون أدخنة معينة وكذا، أنا ما أدري حقيقة. لكن كان مسيلمة عنده حركات بعضها خفة يد أو نوع من السحر يبهر الناس بها، وبالتالي الناس يصدقون أنه نبي. تعالوا نتكلم عن الأسود العنسي. الأسود العنسي طبعا تنبأ في حياة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اسمه كما ذكرنا عبهلة بن كعب بن غوث، هذا تنبأ وهو في اليمن. لما تنبأ مباشرة خرج معه أكثر من 700 مقاتل أشداء، وجعل يغزو قرى المسلمين في اليمن، يأتوا يغزوها القرية ويغزو القرية الثانية والثالثة والرابعة. فمعاذ بن جبل اللي هو كان أمير على المؤمنين في ذلك الحين في اليمن، وأبو موسى الأشعري وغيرهم أرادوا يقاتلون، فإذا الرجل معه هالأشداء وإن كان عددهم قليلا، لكن المسلمين ما كانوا استعدوا الآن لقتال، والرجل كان مسلما معهم لكنه ارتد، فجعل يقتل في الناس ويلزمهم، حتى جعل يفر الناس إلى الجبال ولم يبقى بين يديه إلا الذين أظهروا أنهم يعني أنهم قد صدقوه. طبعا قتل أيضا الأسود بن تغلب، وقتل مجموعة، وتزوج امرأة الأسود، وكانت امرأة صالحة مؤمنة تزوجها غصبا عنها. فأقبل فيروز الديلمي رضي الله عنه، واحد من الصحابة، أقبل لما رأى الأمر يزداد وأراد أنه يعني يقضي عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى اليمن قال أن أقتلوا الأسود العنسي، هذا الذي تنبأ وخرج في البلاد المسلمة الآن وبدأ يقتل المسلمين، قال اقتلوا. فصاروا يحاولون أن يقتلوا فلا يستطيعون. فاجتمع فيروز الديلمي واجتمع معه مجموعة من الصحاء من كانوا معه مثل قيس وغيره، وكان هذا الأسود العنسي عنده أنواع من السحر يفعلها. يعني مثل يوم من الأيام خرج، فإذا فيروز الديلمي واقف وهو متزوج بنت عم فيروز الديلمي اللي الزوجة الجديدة، فيقول فيروز فنظرت فإذا بين يديه أكثر من 100 ما بين بعير وبقرة مصفوفة يمين ويسار، غير معقلة غير مربطة أبدا واقفة. يقول فأخذ خنجرا معه وجعل ينحرها واحدا واحدا، والله ما واحدة منها تقدمت خطوة أو تأخرت بين يديه. تخيل يعني هل الدواب واقفة كأنها تقول اقتلني. هذا طبعا من أنواع السحر والاستعمال الجن، وكان له جن ينبئه دائما بما يقع ويخبرهم به. الشاهد أن فيروز اتفق مع زوجته وكانت امرأة صالحة، قال لها إننا نريد أن نخرجه من البلد من اليمن. قالت أو نقتله، قال أو نقتله، نخفت نقول نقتله، خفت أن نقول نقتله يعني تعملين لنا مشكلة، لكن هذا يقتل، هذا مرتد وادعى النبوة وحارب المسلمين وقتلهم. فاتفق معها ودلتهم على باب ليس عنده حرس في القصر، اتفقت معهم أن يأتوا ويدخلوا من هذا الباب وينقبوا الجدار المؤدي إلى غرفته. جاءوا في الظهر فعلا وهو غير موجود، ونقبوا الجدار حتى لم يبقى في الجدار إلا شيء يسير جدا، طبعا جدرانهم من طين يعني بالمناسبة. فلما جاء في الليل كانت قد أعدت لهم سلاحا، مرأة يعني بطلة أعدت لهم سلاحا، لأن ما يستطيعون أن يأتوا بأسلحتهم ويدخلوا من هذا الباب، أعدت السلاح وانتظرتهم. فجاء الرجل اللي هو الأسود العنسي وسكر وشرب من الخمر حتى سكر، ثم غاص في جلده وفي فراشه لينام. ففجأة فإذا بهم ينقبون هذا الجدار ويدخلون عليه، فأقبلوا عليه، فلما بدأ يذبحه يقتله جعل يخور ويصيح، فثار الحرس، الحرس ثاروا وأقبلوا عليه، قالوا ما بال النبي، ما بال النبي، النبي اللي هو ما شاء الله الأسود العنسي، ما بال النبي. فقالت لهم زوجته لا إنه يوحى إليه، إنه يوحى إليه، خلوه اتركوه لا تقطعوا الوحي عليه، إنه يوحى إليه. قالوا فتركوه حتى مات في مكانه. فلما أصبحوا أقبل الأسود العنسي رضي الله عنه وأخذ رأس مسيلمة، قالوا وصعد، فإذا الناس تحت الحرس وأتباعه جايين يسمعون اليوم إيش الآيات اللي نزلت يعني. فأقبل إليهم وألقى الرأس بينهم وقال أيها الناس، من يا شيخ؟ ألقى رأس فيروز الديلمي، ألقى رأس الأسود العنسي، قلت مسيلمة. لا مسيلمة، لا مسيلمة سيأتي معنا بعد قليل. أخذ رأس الأسود العنسي وألقاه إلى أصحابه، فلما ألقي عليهم علموا أنه قتل وأنه يعني أنه ليس نبيا حقيقيا. طبعا الأسود العنسي لما كان في حياته كان أراد أن يعذب واحدا من المسلمين وأن يريهم أنه يستطيع أن يقتل كل أحد، فأقبل إلى واحد من صالحي المسلمين ممن كان ينكر عليه نبوته وأمر بنار فأشعلت، ثم ألقى هذا المسلم فيها فلم تضره. يقولون فلما كان بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد وفاة أبي بكر، فلما كان في عهد عمر أقبل ذلك المسلم إلى المدينة، أقبل حاجا ومر المدينة، فقال له عمر أفيكم الرجل الذي ألقي في النار ولم تضره؟ قال نعم. قال من هو؟ قال رجل من المسلمين، ما وده يقول أنا. قال أقسمت عليك أن تخبرني. قال هو أنا. قال فقام عمر وقبل رأسه وقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى رأيت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم عليه السلام. طبعا بقي معنا عدد من ادعوا النبوة، بقي معنا مسيلمة كيف ادعى النبوة وما هي قصته، ونذكر لكم بعض القصص عنه. بقي معنا أيضا محمد ميرزا غلام القادياني، هؤلاء لهم وجود اليوم يعني في عدد من البلدان، يسمون الأحمدية ويسمون القاديانية، لكن الوقت عندنا ضاق، إن شاء الله تعالى نكملها لكم في حلقة قادمة. الله يجزيكم خير يا شباب وبارك الله فيكم. نعم هؤلاء دجالون كذابون ادعوا أكبر كذبة وهي أنهم أنبياء. يقول الله جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. لم يوحى إليهم شيء، لم يأتيهم قرآن، والعاجنات عجنة والطاحنات طحنة والخابزات خبزة إهالة وسمنة، أيقول عاقل إن هذا قرآن؟ إنا أعطيناك التفاح فصل لربك وارتاح ودع عنك الصياح، كما كان يقوله مسيلمة، وكان يقول مثله أيضا أو قريبا من الأسود العنسي: وسواس يوسوس به إليهم شياطينهم ويعدونه قرآنا يدعون الناس إلى الإيمان به. كلا، قال الله جل وعلا عن كتابه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذا هو خبر الأسود العنسي وكيف قتله الله تعالى بأيدي المؤمنين، وهو خبر حدثنا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال: إن بين يدي الساعة دجالون 30 كلهم يزعم أنه نبي، أو كما قال بأبي هو وأمي: لا نبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. هو عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. بقي معنا كلام في الحقيقة حول مسيلمة الكذاب، وأيضا بقي معنا كلام حول ميرزا غلام أحمد القادياني، وهو ممن له أتباع إلى يومنا هذا ولهم قنوات، لكن وقت حلقتنا ضاق. بإذن الله سنكمل معكم إن شاء الله إلى لقاء آخر بإذن الله في نهاية العالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.